جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، وردت أسئلة بعضها مكتوب وبعضها شفهيا عن جدول الدروس أيام الاختبارات وبعد الاختبارات. والله نستمر إن شاء الله على ما نحن عليه، وسبقا ذكرت أنه ينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا، خاصة أن الوقت يسير، كثير منهم بحمد الله ممن يحرص على الصلاة في المسجد، هذا لا يعطل إن شاء الله وأحب العمل إلى الله أدومه. السلام عليكم. في سؤالين من بعض الزوار، هذا السائل يقول: هذه المرأة قد بلغت 70 من عمرها وغاب ابنها من 6 سنوات، وهي تسأل: أيجوز لها أن تحج بما بين يديها من ماله؟ والله كما جاء في الحديث: أنت ومالك لأبيك، فلو أخذت من مال ابنها فظن به أنه يقرها عليه، فإذا كانت محتاجة وأخذت وكانت مضطرة للحج فلا بأس، وإذا كانت مستغنية فالأولى التنزه يعني عنه، وأما إذا احتاجت مع غيابه فلو أخذت من ماله لعل إن شاء الله هذا يعني مما يباح لها، لما أفتى به كثير من أهل العلم أنه يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه. نعم. ثم هذا السائل أيضا يقول: هل يجوز التقرب إلى الله بالذبح من غير هدي ولا أضحية ولا عقيقة؟ مثلا يشتري شاة ويقول: سأذبحها تقربا الله إلى الله ويطعمها أهله دون أن ينوي التصدق بلحمها. بلا شك هذا له صور كثيرة، الذبح يعني يشرع في غير أن يسرق، في غير الأضحية أو في غير العقيقة، وله صور كثيرة، منها أن يذبح ويتصدق على الفقراء، ومنها أن يذبح الذبيحة ويطعم أهله ويطعامه لأهله عبادة، لكنه إذا أراد التصدق على غيرهم يطعم يعني غير الأهل إذا أراد الفقراء، وأهله يطعمهم، كذلك ذبح الذبيحة لإكرام الضيف، وإكرام الضيف من شعب الإيمان، فالذبح له صور كثيرة إذا صلحت النية وكان مرجع هذا إلى مقصد شرعي فهو متاب إن شاء الله على ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول الإمام الشافعي رحمه الله: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، هل يشمل هذا مسائل الاعتقاد أم أنه خاص بمسائل اجتهادية؟ أهل العلم لا يفرقون في مسائل الاجتهاد بين مسائل العملية والعلمية، لأن أهل العلم أهل السنة لا يتهاونون في أمر المسائل العملية، بل إنهم يعظمون النص، فإذا اجتهدوا في فهم النص لا يظن أن الاجتهاد في فهم النص هو تهويل من المسألة، بل يعظمون النصوص سواء في مسائل الاعتقاد أو في غيرها، ثم بعد ذلك يجتهدون في هذه وفي هذه، فقد يحصل لهم الخطأ في بعض هذه المسائل وقد يحصل لهم الخطأ في مسائل الأخرى، لكن يكثر أو تكثر إصابتهم في المسائل في مسائل الأصول والاعتقاد ويقل خطأهم في ذلك لكثرة الأدلة عليها، ويكثر الخطأ في مسائل فرعية لقلة الأدلة عليها. وقول الإمام الشافعي هذا إنما هو في مقام الخلاف بين أهل السنة، ولهذا بعض الناس ينزل هذا على خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، هذا خطأ، بل أهل البدع لهم شأن آخر، وأما أهل السنة فيقول أن قولي يعني صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، يعني الخلاف بين أهل العلم من أهل السنة وجماعة، وينبغي الحذر من تنزيل أقوال السلف على غير مقاصدها الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أشكل علي ما جاء في أثر أيوب من قوله: لا تقل في القرآن برأيك، قال: فنحن طلاب وأحيانا في اختبار التفسير نجتهد ونعبر بما نظنه قريب من المعنى فنأتي به، فهل نأثم بذلك؟ نعم، إذا اجتهدت برأيك وعقلك نعم، وأما إذا حفظت وذكرت ما حفظت وفاتك بعد ذلك وكنت تظن أن هذا هو الذي حفظته وأخطأت في الحفظ فأنت إن شاء الله معذور، أما إذا كنت لا تعلم تفسير لا تعلم تفسيرا في هذا وأتيت بعقلك فأنت مؤاخذ بهذا.